السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم أورد المؤلف رحمه الله من كتابه رياض الصالحين باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروف أو نهى عن منكر وخالف قوله فعله. قال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال تعالى إخبارا عن شعيب صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا الصلاة والسلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. لما بين المؤلف رحمه الله في الباب السابق منزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووجوب ذلك وأنه واجب متعين على كل مسلم مكلف بشروطه بالشروط التي ذكرها أهل العلم، أراد رحمه الله أن ينبه ويحذر من أن يسلك الإنسان هذا المسلك أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر لكنه يتركه في شأنه وشأن من تحت يده فلا يبالي ويستخف، يأمر الناس ويستخف بالأمر لا يعمل به، وينهى عن المنكر ويتساهل في ارتكابه أو من تحت يده من أبنائه وإخوانه أو من هم تحت مسؤوليته. فأراد أن ينبه إلى هذا، فإذا من الله عليك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فانتبه لنفسك لتكون أول من ينتفع ويستفيد من هذا. فذكر هذه الآيات الثلاث، هذه الآيات الثلاث قال فيها الإمام إبراهيم النخعي رحمه الله، وهو من كبار التابعين وأئمتهم ومن كبار أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه، يقول: لولا ثلاث آيات لا قصصت، أو إنما تركت القصص من أجل ثلاث آيات، يريد بالقصص الموعظة والتذكير. فذكر هذه الآيات الثلاث، ذكر هذه الآيات الثلاث، فهو رحمه الله يعني غلب جانب الخوف وأن يقع بشيء من التساهل في الأوامر والنواهي. وأيضا أورد مما ورد عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال لمطرف بن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه الصحابي الجليل: قص على أصحابك، أي عظهم. قال: أخشى أن أقول ما لا أفعل. قال: يرحمك الله، وأينا يفعل ما يقول، أينا يفعل ما يقول، ليود الشيطان أن يسمع هذا، فلا يأمر أحد بالمعروف ولا ينهى أحد عن المنكر. إذا كان لا يأمر بالمعروف إلا من يفعله تماما، ولا ينهى عن المنكر إلا السالم من العيوب تماما. وعن الإمام مالك رحمه الله يروي عن ربيعة بن عبد الرحمن بن مهدي شيخه عن سعيد بن جبير أنه يعني قال: لو كان لا يأمر ولا ينهى إلا من ليس فيه شيء ما أحد أمر بمعروف ولا نهى عن منكر. قال الإمام مالك رحمه الله: صدق والله، من هذا الذي ليس فيه شيء؟ في البيت المأثور من ذا الذي ما شاء قط ومن له الحسنى فقط. فهذا لكن نفرق بين هذه الحالة التي استثناها السلف رحمهم الله وبين ما يراد من الآية. فالله سبحانه وتعالى ينعى على أهل الكتاب. هذه الآية أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وردت في سياق آيات خطاب لبني إسرائيل. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، إلى أن ذكر ووجه لهم الأوامر كان من آخرها هذه الآية: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وذكر أهل العلم في أسباب نزولها يعني أشياء الله أعلم بحقيقتها، فمنهم من قال نزلت في شأن بعض اليهود في المدينة فكانوا مصدقين بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام، لكن أخذتهم الأنفة والكبرياء فلم يتابعوه. ومن سألهم من ذي قرابة أو ذي رضاعة منهم أو ما إلى ذلك قالوا نعم إنه نبي صادق اتبعوه. فالله ينعى عليهم: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. وقيل غير هذا في أسباب نزولها. وعلى كل حال مهما كان هي تحذير أيضا لهذه الأمة لعلمائها وطلاب العلم والمتنفذين، هي تحذير ونكير شديد: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. النسيان هنا بمعنى الترك، ليس النسيان الذي هو عدم الذكر وعدم الحفظ والذهول، بل بمعنى الترك: نسوا الله فنسيهم، أي تركوا الله فتركهم. فتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، تتركونها لا تأمرونها ولا تأخذون أنفسكم بالمعروف، وأنتم تتلون الكتاب تقرؤون الكتاب. إن كان في حق اليهود يقرؤون التوراة وفيها أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام بينة واضحة لا إشكال فيها لو أنهم عملوا وأخذوا بها. وأيضا في حق هذه الأمة تتلون الكتاب وما فيه من الوعد والوعيد وما فيه من الخير لمن عمل وأطاع وتابع، ومن العذاب والعقوبة لمن خالف. فالذي يتلو الكتاب حري أن يتأثر به وينتفع به. ولذلك ذيل الآية بقوله جل ذكره: أفلا تعقلون. كأن الذي يتلو الكتاب ويقف على ما في الخير من أجر وفضل وثواب وما في الشر من عقوبة وعذاب ثم لا يأخذ بهذا، فليس هذا شأن العاقل، هذا أحمق، هذا ضال، ليس من شأن العقلاء. فهذا كل إنسان مكلف على خطر، على خطر من هذا الأمر إذا بلغته الأحكام وصحت عنده ثم تقاعس عنها، إن كانت أمرا أو نهيا فهو على خطر إذا أعرض عنها. ولذلك الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. فلا أشد من كل إنسان يعرض عن الآيات، وإن كان يأمر الناس وينهاهم فهذا له أحوال. إن كان يأمرهم يلتمس الطاعة والخير، فقد قال العلماء أنه يجوز للإنسان أن يأمر بالمعروف وإن تقاعس عن بعض الأشياء، وينهى عن المنكر وإن كان فيه ما فيه، لأنه مأمور أن يعمل بالمعروف في نفسه ويأمر به غيره، وأيضا في شأن المنكر مأمور أن يجتنبه في نفسه وأن يجنب غيره وينهاه. فكون يفرط في أحد الجانبين لا ينبغي أن يفرط في الجانب الآخر. فإذا أنت لم تستكمل المعروف وتستجمعه فلا هذا يدفعك أن تقول إذن ما آمر الناس. ولهذا يحمل كلام الحسن البصري، يعني كيف استدرك على الصحابي رضي الله عنه؟ الحسن من كبار الفقهاء تابعي، وتربى على يد أم سلمة رضي الله عنها، وقيل إنها كانت ترضعه، فكان عنده من الفصاحة والبيان والفقه. يحمل هذا الكلام عن الحسن لما استدرك على مطرف بن عبد الله وقال يرحمك الله أينا الذي يفعل ما يقول؟ مطرف قال أخشى أن أقول ما لا أفعل. قالت هذا وارد، وارد أن تقول ما لا تفعل، لأن هذا شيء كثير. لكن إذا الأمر يرجع للنية، يرجع للنية. فإذا كان الإنسان مجتهد في حق نفسه، حريص مهتم، ويأمر الناس بالمعروف، لكنه أحيانا ربما ضعف، وأيضا ينهى الناس عن المنكر لكنه أحيانا ربما نسي، ربما ضعف، ربما، فهذا إن شاء الله على خير. ويحمل عليه كلام سعيد بن جبير الذي رواه مالك، وكلام الحسن البصري، ومن ورد عنه من أهل العلم. أما إذا كان على سبيل استهتار، إنسان مستهتر مستخف بالأحكام، ويأمر الناس بالمعروف ولا يبالي به، وينهاهم عن المنكر ويقع فيه، فهذا الذي تتناوله الآية، والله سبحانه وتعالى يوبخ هؤلاء ويستقبح منهم هذه الفعلة. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ هذا شأن اليهود، هم الذين بهذه الصفة، هذه المثابة. فلذلك نجد يعني حتى الشعراء ومنهم من لا خير فيه، ربما صاروا بسبب هذا النوع من الذين ينتسبون للعلم، ومع ذلك تجدهم يتورطون في المعاصي، وربما صارت منهم مجاهرة وهم ينسبون إلى العلم. فهذا يقول رويدك قد غررت وأنت حر بصاحب حيلة يعظ النساء، يحرم فيكم الصهباء صبحا ويشربها على عمد مساء، يقول غدوت بلا كساء وفي لذاتها رهن الكساء، إذا فعل الفتى ما عنه ينهى فمن جهتين لا جهة أساء. فهذا لا شك أنه يعني، لكن ما ينبغي لكون نترك هؤلاء يشمتون بأهل العلم بسبب هؤلاء المنتمين. وما أورده الإمام القرطبي رحمه الله عن أبي عمرو بن مطر يقول حضرت مجلس أبي عثمان الحيري رحمه الله وكان زاهدا واعظا، يقول فأتى في درسه مرة وجلس فأطال السكوت لم يتكلم، فناداه آخر معروف بأبي العباس قال ما لعلك يعني تتذكر شيء أو تسكت أو ما الذي أطال السكوت، فذكر هذا البيت وغير تقي يأمر الناس بالتقى طبيب يداوي والطبيب مريض، فبكى مثل زاهد ورع، لكن تذكر هذه الحالة خشي أن يكون يقع في هذا الأمر أنه يأمر الناس بالخير وهو مفرط مقصر، لكن هذا من زهدهم رحمه الله ومن ورعهم. وإلا فكما سمعنا من كلمة الحسن أينا يفعل ما يقول؟ فإذا النية لها دور كبير في حال الواعظ والناصح، وإلا فهذا مدخل للشيطان كما قال الحسن، يود الشيطان أن يمسك مثل هذا، فيمسك الناصحون الصادقون لما يداخل أنفسهم من خشية الرياء والسمعة، ويبقى أهل النفاق والضلال والذين يتظاهرون بالعلم ويجرؤون على المعاصي. والآية الأخرى كذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله، المقت هو أشد البغض، وكبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وهذه ورد أن عبد الله بن سلام أو عبد الله بن رواحة أو غيرهما من الصحابة رضي الله عنهم يقول عبد الله بن سلام كنا في نفر من الصحابة فقلنا لوددنا أن نعلم أي الأعمال أحب إلى الله، فنزلت آية الجهاد كتب عليكم القتال وهو كره لكم، فكأنهم استثقلوا هذا لما نزل عليهم الأمر بالجهاد فعاتبهم الله سبحانه وتعالى. وقيل إنهم لما سمعوا بالأجر في حق شهداء أحد رضي الله عنهم قالوا لئن حصل شيء لنكونن كذا وكذا، فجاءت غزوة أحد فحصل منهم ما حصل ولم يثبتوا، ف لامهم الله وعاتبهم. كيف أمس تتمنون وتقولون لو كان شيء لوددنا أن نكون مثل إخواننا ونستشهد في سبيل الله فإذا بكم تفرون؟ فعاتبهم الله: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ومهما كان السبب والأمر فلا شك أن هذا عتاب لكل مسلم لكل مؤمن، إما أن يكون في شأن الماضي فيكون كذب كونك تقول ما لم تفعل. ولذلك قيل من إن من أسباب نزولها أن أبا يحيى صهيب الرومي رضي الله عنه يقول: كان رجل في بدر آذى المسلمين أذية شديدة فقتلته، ثم إن رجلا آخر انتحل هذا الشيء وقال للرسول صلى الله عليه وسلم: أنا قتلت فلانا من كفار قريش. ففرح النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فتناقل الناس هذا، فقال عبد الرحمن بن عوف ورجل آخر من الصحابة: ألم تكن يا صهيب أنت الذي قتلت هذا الرجل؟ قال: بلى والله. قالوا: إذن أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. فأخبره، فاستدعى فلان ولامه على كونه ينسب لنفسه شيء ليس حقيقة. فكونك تقول ما لم تفعل أو ما لا تفعل إن كان في الماضي أو تنذر، ولذلك بعض أهل العلم يدخل فيها النذر: لا تنذر نذرا ثم إذا بك لا تفي به، فأنت تدخل في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعل. فالذي يقول لله علي كذا، إن شفى الله مريضي، إن حقق رغبتي، إن حصل كذا وكذا، فإذا به إذا حقق الأمر يعجز ويتكاسل ويتراجع، هذا يدخل في هذه الآية ويكون معرضا لأكبر وأشد المقت والبغض من الله سبحانه وتعالى. فعلى كل حال نسأل الله أن ينجينا من هذا وأن يصلح نياتنا ومقاصدنا. ثم ذكر مثال من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهذا نبي الله شعيب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام يبين لقومه: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. وهذه سنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا، فهم لا يمكن أن يخالفوا أممهم في شيء، لا يمكن حاشا وكلا أن ينهوا عن أمور وإذا بهم يقعون فيها أو يتساهلون أو يأمرون بأشياء، بل هم قمة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يأمرنا بالعبادات من صلاة وصوم وصدقة، فكان يصلي حتى تتورم قدمه، ويصوم حتى تقول عائشة: نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. وأما الصدقة فتوفي عليه السلام وليس في بيته شيء، ما كان يترك شيء، وكان يقول: والله لو كان لي مثل أحد لما وجدت بقي منه شيء، كما قال لأبي ذر: ما غابت الشمس عندي منه شيء. وهذا كان حاله، وكان يحضنا. وأيضا في المنهيات كان حذرا أشد الحذر أن يقع في شيء من المحذورات والمنهيات أو من حوله. الحسن لما تناول تمرة وهو صغير لم يكلف بعد أمره أن يخرجها من فيه، لأنها محرمة على آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام الصدقة: أما علمت أنها لا تحل إلا الصدقة؟ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأبو رافع استأذنه أن يعمل في الزكاة فنهاه وقال: إن مولى القوم منهم. فكان يتحاشى الحرام والشبهات، فهم عليهم الصلاة والسلام أمثلة عظيمة للأمم. نسأل الله أن يجعلنا ممن يتأسون بهم ويقتدون بهم ويهتدون بهديهم عليهم الصلاة والسلام. وعن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله رضي الله عنهم، لأن أسامة وزيد وحارثة كلهم صحابة رضي الله عنهم، فالأولى أن يقال رضي الله عنهم. عن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة كلهم صحابة، أبوه زيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحارثة جاء وأسلم لما أراد أن يأخذ زيد وأبا زيد أن يتبع أباه، واستغرب أبوه قال: كيف تبقى في الرق وأنا أبوك؟ فلما علم حال النبي عليه السلام وأقره على ذلك، أقر ابنه زيد أن يبقى عند الرسول عليه الصلاة والسلام. وليسوا أرقاء، ما كانوا أرقاء، لكنهم أسروا، أسر زيد وظن أنه رقيق وليس برقيق. وعن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى فيجتمع إليه أهل النار فيقولون يا فلان ما لك ألم تك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فيقول بلى كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه. متفق عليه. قوله تندلق هو بالدال المهملة ومعناه تخرج والأقتاب الأمعاء واحدها قتب. هذا وعيد شديد وعظيم جدا لخطباء الأمة والعلماء الذين لا يعملون نسأل الله السلام والعافية. يعني أمر عظيم جدا. فهذا الحديث كما سمعنا حديث أسامة وقد قاله لما كان من شأن عثمان رضي الله عنه بعض الأمور وقال له الصحابة ألا تكلمه؟ قال أترون أني لا أكلمه إلا وأنتم تسمعون؟ لقد كلمته، يعني بيني وبينه، ولا أريد أن أفتح باب أكون أول من يفتحه، ولا أثني على أمير، أو كلمة النحو، يقول لا أثني على أمير أو أشهد له بالخير بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه، أي أمعاءه تخرج وتلتوي عليه نسأل الله السلام والعافية، فمن الوجع والألم والعذاب يدور من شدة العذاب الذي يعانيه، حتى أن أهل النار على ما هم فيه من عذاب وويل يأخذهم نوع من العجب، وربما يعرفون هذا الرجل يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ يقول بلى، لكن تبينت الحقيقة، إذا خلى نسأل الله السلام والعافية خلى بنفسه، وربما بدون خلوة أحيانا يبلغ به الأمر من الوقاحة وسوء الأدب أنه ربما تظاهر بشيء من ذلك، ارتكب المنهيات وترك الواجبات وتساهل بها تساهل واستخفاف، فكان أن يكون بهذه المثابة. قد جاء في حديث أنس رضي الله عنه عند الدارمي أنه عليه السلام قال مررت ليلة أسري بي بأقوام تقرض شفاههم بمقاريض من نار، قلت يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء خطباء أمتك، أنا أعوذ بالله أن نكون منهم، نسأل الله أن يثبتنا وأن يختم لنا بخير وأن لا يجعل ما نقول حجة علينا بل حجة لنا. وأرد عن مطرف رضي الله عنه الذي ذكرت كلام الحسن معه، كان من دعاء مطرف بن عبد الله يقول اللهم إني أعوذ بك أن يكون غيري أنفع بما علمته مني، اللهم إني أعوذ بك أن يكون غيري أنفع بما علمته مني، يعني أعلم الناس ويكون أنفع به مني أنا. فهذا لا شك يعني أمر قصور في حق العالم، يجد لهم على الخير وإذا به آخرهم في المسيرة، يحظهم على الصدقة فلا يتصدق، يحظهم على الأدب فلا يتأدب، يحظهم على الصلاة فإذا به أقلهم صلاة، لا شك أن هذا من قلة التوفيق إلا أن يكون له عذر، هذا شيء تكلم. أما إذا كان على سبيل التساهل وأن تغلب عليه الشهوات والمباحات ويستغرق فيها فهذا هذا هذا المصاب. أما إذا كان له عذر من مرض أو أشياء أو منشغل بالعلم يأخذ عليه وقته فهذا إن شاء الله لعله على خير ومعذور، لكن الأمر خطير جدا، الأمر خطير جدا. وطلبة العلم يعني علينا أن نتفقد أنفسنا، الإنسان يتفقد نفسه بين وقت وآخر وأن لا يغتر بحاله، فالغرور بلى من مداخل الشيطان أن يزين للعالم ولطالب العلم وأنك وربما يغفل عن نفسه فيقع في هذا الأمر الذي حذر منه مطرف رضي الله عنه. فنسأل الله أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يأخذون أنفسهم وأهليهم وذويهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يعيننا على ذلك ويسره لنا ويرزقنا الإخلاص والصواب والحق أينما كنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.